أمفيتاريون. أمفيتاريون في الأساطير الإغريقية هو ابن ألكايوس، شقيق إلكتاريون، جد البطل هرقل، ويعود الفضل إليه في استرجاع قطيع الماشية التي سرقت من مملكة إلكتاريون. وقد تقدم أمفيتاريون لخطبة ألكيميني ابنة الملك إلكتاريون. بعد وفاة الملك إلكتاريون في حادث ولم يكن له وريث، استغل شقيقه ستينيلوس ذلك واستولى على العرش بعده. ولم يكتفي بذلك، بل قام بإرسال أمفيتاريون وألكيميني إلى المنفى متهما إياهم بقتل الملك إلكتاريون. وجد أمفيتاريون وألكيميني ملاذا في مدينة طيبة، وقد قام ملك مدينة طيبة كريون بغفران ذنب أمفيتاريون عن طيب خاطر. لم يكن أمفيتاريون وألكيميني قد تزوجا بعد، وذلك لأن ألكيميني قد طلبت ألا يتم الزواج حتى يتم الانتقام لوفاة أشقائها كما أمر والدها الملك إلكتاريون من قبل. لذلك توجب على أمفيتاريون الانتقام لأشقاء ألكيميني، وكونه في أرض غريبة قد طلب العون من الملك كاريون حاكم طيبة أرض منفاه. وافق الملك كاريون على طلب أمفيتاريون، لكن بشرط، وهو أن يخلص طيبة من الثعلب تيومسيان الذي كان يخرب المدينة. الثعلب تيومسيان كان عقابا لأهالي مدينة طيبة، وذلك لرفضهم عبادة الإله ديونيسوس رب الخمر والنبيذ. وعلاوة على مكر الثعلب، كان مقدرا له ألا يتم الإمساك به أبدا. لذا وجد أمفيتاريون نفسه أمام مهمة مستحيلة، لكنه أصر على إتمامها. سافر أمفيتاريون لمدينة أثينا سعيا منه لطلب المساعدة من سيفالوس الذي أهداه لايلابوس، وهو كلب صيد قدر له أن يمسك فرائسه دائما. وفي المقابل طالب سيفالوس بجزء من الغنائم من الحرب المستقبلية. وهكذا تم تعيين الكلب لاليبوس لمطاردة ثعلب ديونيسوس. وبعد أن اكتشف زيوس المطاردة بين الكلب الذي يلتقط فرائسه دائما والثعلب المقدر له ألا يتم الإمساك به أبدا، وضع كلاهما بين النجوم. وهكذا تخلصت طيبة من مكر ثعلب ديونيسوس. أصبح أمفيتاريون الآن يتمتع بدعم الملك كاريون وسيفالوس، واستطاع بالفعل بقيادة الجيوش وشن الحرب على مدينة تافوس. واستطاعت القوات السيطرة على معظم المدينة، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على تافوس نفسها، وذلك بسبب أن الملك بيتريلاوس قيل أنه كان خالدا ولا يقهر، وذلك بفضل شعره الذهبي. وهنا جاء دور الخيانة، حيث أن كومايثو ابنة الملك قد وقعت بالفعل في حب أمفيتاريون، واستغل أمفيتاريون ذلك وحرض كوميث على خيانة والدها وقصت شعره الذهبي أثناء نومه، وبذلك تمكن أمفيتاريون من هزيمته. لكن للأسف لم تضف الخيانة الكثيرة لكوميثو، حيث تم قتلها بواسطة أمفيتاريون لاحقاً. تمت تقسيم الغنائم، وقد أخذ سيفالوس نصيبه كالاتفاق المبرم مسبقاً. وبعد أن قام أمفيتاريون بالانتقام لقتل أشقاء الكيميني، كان مشتاقاً وبشدة للعودة إلى طيبة والفوز بها كعروس. الكيميني كانت امرأة شديدة الجمال، وقد وقع زيوس في حبها وقرر أن يصل إليها قبل عودة أمفيتاريون. تنكر زيوس كبير الآلهة في صورة أمفيتاريون، وذهب لألكيميني وقضيا ليلة رائعة. في اليوم التالي وصل أمفيتاريون إلى طيبة، لكنه واجه مقابلة فاترة إلى حد ما من ألكيميني، التي ظنت أنها قد قابلت أمفيتاريون بالفعل في اليوم السابق. ولاحقاً علم أمفيتاريون وألكيميني القصة الكاملة، وذلك عندما استشار المبصر تيريسياس، وكانت ألكيميني في ذلك الوقت حاملاً بالفعل من زيوس في طفلها البطل هرقل.